جزاكم الله خير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن القرآن كلام الله. جزاك الله خير. منه أي من الله سبحانه وتعالى بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا. إذن قولا أنه هذا رد على من يقول أنه كلام نفساني وأنه كان بالقول، وأنزله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وحيا، إن هو إلا وحي يوحى. تكلمنا بهذا الكلام إلى قوله وصدقه المؤمنون على ذلك حقا. المؤمنون قابلوا هذا الأمر بتصديق أن القرآن هو كلام الله عز وجل، وعملوا بمقتضى ذلك. وأول المؤمنين الذين صدقوا هذا هم من؟ هم أن الصحابة رضي الله عنهم. ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. إذن هم أول المؤمنين في عهد نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام، فهم يصدقون بأن القرآن كلام الله سبحانه، وأن محمدا عليه الصلاة والسلام إنما هو مبلغ عن الله تبارك وتعالى. وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة. جزاك الله خير. شوف هذا مسخن الأخ. جزاك الله خير. وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة. القرآن الكريم لفظه ومعناه من الله عز وجل، لا يقال اللفظ دون المعنى ولا المعنى دون اللفظ، كله من عند الله عز وجل. وسبق الكلام، سبق هذا الكلام، ليس بمخلوق ككلام البرية، لأن ليس الخالق كالمخلوق، الخالق ليس كالمخلوق، وصفة الخالق لا تكون كصفة المخلوق، ولا يكون كلام الخالق ككلام المخلوق أبدا. كلام الخالق عز وجل فيه النور وفيه الشفاء وفيه الرحمة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. كلام غير الله فيه العوج، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الاختلاف والتناقض والتضاد في غير كلام الله، الباطل في كلام غير الله عز وجل. كلام الله حق، لا يكون فيه الباطل وليس فيه التناقض، فليس بمخلوق ككلام البرية. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، والله ذمه، يعني الله عز وجل ذم من قال هذه المقالة، وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى سأصليه سقر، بابا من أبواب جهنم، بابا من أبواب جهنم. لماذا؟ لأن الوليد ابن المغيرة هو الذي بادر بهذا الكلام حينما طلب منه أن يطعن في القرآن العظيم، وكان قد تأثر وهو يعرف الكهانة والسحر كما سيأتي إن شاء الله عز وجل، لكن ضغطوا عليه ليطعن في القرآن العظيم. لذلك ذم الله عز وجل من قال هذه المقالة وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى سأصليه سقر، بابا من أبواب جهنم. ذم الله عز وجل من قال بهذه المقولة أو المقالة، فجعل القرآن كلام البشر. الوليد بن المغيرة هذا كان من أكابر كفار مكة ومن عظمائهم، كان يسمونه زهرة مكة لما يتمتع فيه من شرف ويتحلى في ذلك. لما سمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه ذلك، وعلم أنه ليس من كلام البشر، مدح القرآن، قال ليس بالشعر وليس بالسحر، أنا أعرف ضروب الشعر وأعرف أنواع السحر وأعرف الكهانة وأعرف وأعرف، فليس القرآن من هذه الأمور، نفى أن يكون القرآن من كلام البشر. عند ذلك تأثر كفار قريش، توجه إليه قومه بالتوبيخ والتعنيف، وعرضوا عليه ما يغري ليتراجع عن ذلك، لأن معنى هذا أنه اعترف للرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة، وهذا هدم لآلهتهم ونقض لطواغيتهم، وهذا أمر خطير جدا، فأرادوا بأي سبيل كان أن يتراجع عن هذه المقالة. فجاءوا إليه وقال بعد أن سمع كذا، قال إن هذا إلا قول البشر، فأنزل الله عز وجل إنه فكر وقدر، يعني تروى ماذا يقول في القرآن حين سئل عن القرآن، حتى يفتري على الله عز وجل الكذب، فقال الله عز وجل في حقه إنه فكر وقدر، يعني تروى، فكر وتروى، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، لعن، لعنه الله عز وجل، ثم نظر، أعاد النظرة، ثم عبس وبسر، عبوس معروف، وبسر اشتد عبوسه وقبض بين عينيه وقطب، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم، يعلم أن كل ما يقول هو الافتراء وأنه الكذب، وأن القرآن بخلاف ما قال تماما، إنما أراد أن يرضي كفار قريش لا أن يرضي الله عز وجل. لم يسأل عن غضب رب العالمين تبارك وتعالى، لكن الأمر ماذا؟ هو الخلود في النار، اللعن، العذاب، أراد أن يرضي كفار قريش، لكن ماذا ناله من هذا الرضوان؟ ناله سخط الرحمن تبارك وتعالى، نسأل الله السلامة. سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر؟ ما هي سقر؟ ما هي سقر؟ باب من أبواب جهنم، لواحة للبشر، تحرق جلده، حراقة لبشرة الإنسان، حراقة للجلد، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي من فيها حيا ولا تذر من فيها ميتا. انظروا إلى عاقبة هذا الأمر، هذا العذاب وهذا العقاب لكل من قال مقولته، ولكل من لم يؤمن بكتاب الله عز وجل وافترى على الله سبحانه وتعالى الكذب، كما تقول النصارى أنه علمه فلان من الرهبان، وأنهم يعلمون أن هذا الكلام افتراء، لسان الذين يلحدون إليه إيه، وهذا لسان عربي إيه مبين، وهذا لسان عربي مبين. إذن هنا وقد دمه الله عز وجل وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى سأصليه سقر، فلما وعده الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر، هذا عبارة عن استنباطات زائدة على الأصول والتقعيد والتأصيل، أنه قول الله وليس بقول إيه بقول البشر. إذن حذاري أن تقول هذا هو قول البشر، وحذاري أن تجعله قول البشر في عدم العمل بمقتضاه نظريا أو اعتقادا أو ما، هذا قول الله ليس بقول البشر، لكن عليك أن تعمل به إذا اعتقدت أنه قول رب البشر وأنه ليس بقول البشر. الناس يعظمون الآن قول البشر، لكن هل عظموا قول خالق البشر، فعليهم علينا أن نعظم قول رب العالمين، وما جاء في القرآن أن نعمل بمقتضاه، أن ننقاد لكلام الله عز وجل، وأن نعمل بمقتضى كلامه، أن نذعن وأن نستسلم وأن نجعله شعارا ودستورا وقانونا، وأن نرفعه راية تكون سببا في سعادتنا وسببا في تحقيق مجدنا وما سلب من كرامتنا. ولا يشبه قول البشر، لو كان الكلام من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا لوم على الوليد بن المغيرة حينما قال يعني مقولته تلك، فكيف يتوعده الله بهذا الوعيد الشديد؟ لا، لأنه قال مقالة فظيعة في افترائه وكذبه، لأنه نسب القرآن لغير الله عز وجل. كل من صار على منهج الوليد بن المغيرة يكون خالدا في النار، وله عذاب مثله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا يشبه قول البشر، إذ ليس الخالق كالمخلوق، أفمن يخلق كمن لا يخلق، وليس كلام الخالق ككلام المخلوق، وليست صفات الخالق كصفات المخلوق. ومن وصف الله عز وجل بمعنى من معاني البشر فقد كفر، وأقبح وصف هو تشبيه ذات الله بذات البشر، وأقبح وصف هو تشبيه كلام الخالق بكلام المخلوق. واضح إخواني؟ من شبه الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، لأنه تنقص في حق الله عز وجل، تنقص في حق الله سبحانه وتعالى. فلو أن الإنسان وصف رئيس الوزراء بوصف الوزير يغضب ولا ما يغضب؟ يغضب. وصف السلطان الحاكم الملك بمنزلة الأمير أو الوزير يغضب ولا ما يغضب؟ يغضب، ما أعطاه حقه. وصف الأستاذ البروفيسور كما يقال الدكتور، وصف هذا التلميذ والطالب، طبعا يعني نحن ننظر للشكليات، لكن حتى الآن هذا في ميزان الناس. حتى قال قائلهم ذات يوم، قال يا دكتور يا دكتور، قال أنا دكتور أنت دكتور، هكذا قال، أنا دكتور أنت دكتور، لا قل لي أستاذ قل لي كذا قل. طبعا يعني نسأل الله أن ربنا عز وجل يرزقنا التواضع والعمل بمقتضى يعني كتاب الله عز وجل وسبيل المنهج سبيل المؤمنين، لكن هذا في ميزان البشر الآن يغضب، يغضب، لماذا لم تقل لي كذا، لماذا لم لا تصفني بوصف كيف برب العالمين سبحانه وتعالى، كيف بالله عز وجل. إن تنقصت الوصف وما قدر الله حقه قد. إذن من وصف الله بمعنى معاني البشر فقد كفر. فمن أبصر هذا اعتبر، من تدبر هذه القاعدة الجليلة اعتبر واستفاد وآمن ونجا من التمثيل والتكييف والتعطيل. فمن أبصر هذا اعتبر، لأن هنالك فرقا بين صفات الخالق وصفات المخلوق، وإن اشتركت في الاسم والمعنى ليس يعني مما في هذه الدنيا مما في الجنة إلا إيه؟ الأسماء، عسل عسل، نساء نساء، أنهار أنهار، أشجار أشجار، ليس الشجر كالشجر، ولا النساء كالنساء، إيه؟ ولا الخمر كالخمر. هذا بالنسبة للأسماء اشتركت في الاسم واختلفت إيه؟ في المعاني والحقيقة. فهذا الأمر هو قد يكون هناك اشتراك في الاسم والمعنى، لكن تختلف في الحقيقة وتختلف في هذه التفاصيل. لا تشابه بين كلام الله وكلام البشر، ولا تشابه بين سمع الله وسمع البشر، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه جعلناه سميعا بصيرا، وهو السميع البصير. من هو؟ الله. والإنسان سميعا بصيرا، ليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير. لا تشابه بين بصر الله وبصر البشر، ولا علم الله وعلم البشر، ولا مشيئة الله ومشيئة البشر، ولا إرادة الله وإرادة البشر. ففرق بين صفات الله وصفات المخلوق، من لم يفرق فإنه يكون على الكفر أو صار كافرا، نسأل الله السلامة. وعن مثل قول الكفار زجر، لماذا؟ يعني الوصف الله بما لا يليق، والوصف القرآن العظيم بما لا يصلح، فهم يشبهون الله بخلقه ولو عظمون كلام الله تعالى، فيقولون إيه؟ إن هذا إلا قول البشر. وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر، صفاته المراد يعني هنا من كلامه وغيره ليس كصفات البشر، للفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق. إذا فهمنا هذه القاعدة الجليلة، أفمن يخلق كمن لا يخلق، الأمور عندنا تتضح تماما. أفمن يخلق كمن لا يخلق، هل الخالق كالمخلوق؟ إذا كان الأمر كذلك فيجب أن تكون الصفات غير الصفات، واضح؟ والتعامل مع الخالق، الإدعان، الاستسلام، الانقياد، الخضوع لأوامر الله عز وجل، وألا يكون تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. رؤية المؤمنين لله عز وجل، رؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى، هذه حق، لكن لمن؟ لأهل الجنة. نسأل الله لكم أهل الجنة، فإن المؤمنين يرونه عيانا، يعني معاينة بأبصارهم، بأبصارهم كما يرون القمر ليلة البدر، وكما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، لا يضامون أو لا يضامون في رؤيته. يضامون يعني الازدحام في جهة معينة، يزدحمون، يضامون من الضم، فقد يضم بعضهم بعضا يعني بسبب الازدحام، إذا أرادوا أن يروا شيئا معينا فيكونون محصورين في جهة معينة، فيريدون أن يتحققوا أو أن يروا شيئا معينا ويكون في جهة معينة، فيحصل الضم ويحصل الازدحام. هذا لا يكون الأمر مع الله عز وجل في رؤية رب العالمين، لكن قد يكون في أي شيء من الأمور المتعلقة في الدنيا. لا يتضامون، لا يزدحمون، بحيث تحصل هذا الضم، لأن الله عز وجل ليس محصورا في جهة معينة تبارك وتعالى. ولا يضامون بتخفيف الميم، لا يلحقهم الضيم، لا يلحقهم الضيم، ولعل هذا سيأتي قريبا بإذن الله عز وجل، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة. لكن يعني يرونه رؤية بغير إحاطة، والله تعالى عظيم لا يمكن الإحاطة به. إذن يرون ربهم عيانا بأبصارهم معاينة، كما يرون القمر رأية البدر ليس دونها سحاب، كما في الأحاديث، وجاءت هذه الأحاديث متواترة ثابتة. ولذلك قال المصنف الرؤية حق، أي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، بإجماع السنة والجماعة من السلف والخلف، لم يخالف إلا المبتدعة وأصحاب المذاهب المنحرفة. فالمؤمنون يرون ربهم كما قال سبحانه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة يعني من إيه؟ من النظرة، الرونق واللطف والبهاء الحسن، قال تعالى: تعرف في وجههم نظرة النعيم. وأما ناظرة فمعناها المعاينة بالأبصار. قال سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه ربنا الكريم، نسأل الله ذلك. قال تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وهو إيه؟ النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. قال تعالى عن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذا كان الكفار محجوبين عن الله يعني لا يرونه، لأنهم كفروا به في الدنيا، فهم محجوبون عن النظر إليه يوم القيامة. وهذا أعظم حرمان وأعظم عذاب، والعياذ بالله. دلت الآية على أن المؤمنين ليسوا محجوبين عن الله يوم القيامة، وأنهم يرونه بالنظر إليه في الآخرة. إيش المشكلة يا أخوان؟ القضية كالآتي: هل هؤلاء الناس متجردون يريدون بحث القضية بكل تجرد وأنصاف؟ هل الله عز وجل يرى بالأبصار، يرى عيانا أم لا يرى؟ يعني مسألة علمية تبحث بتجرد. ابتداء قالوا لا، وبدأوا يلوون أعناق النصوص لإثبات عدم رؤية الله عز وجل، لا يريدون أن يروا الله سبحانه وتعالى. يعني كأن هذه هي النتيجة. بالفعل جزاك الله خير، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. يعني لو كان في الدنيا إنسان وصفت له امرأة بجمال وحسن وروقة رونق وبهاء وأخلاق وما شاء الله وكذا، ومن ثم وناس كثر وتقدم لها وناس كثر ويأبون تزويجها، ثم وافق أهلها على أن يزوجوها، وافق ولي وأمرها أن يزوجها لشخص معين، والآن في تلهف وتشوق أن يرى إيه؟ هذه الفتاة الحسناء الجميلة، ألا يكون متشوقا بالله عليكم أن يراها، أم لا يريد أن يراها؟ هذه فطرة وهذه رغبة، والإسلام كله نور على نور، نور الفطرة ونور إيه؟ نور الشريعة، نور الكتاب ونور السنة ونور آثار الصحابة رضي الله عنهم، نور على نور، نور الفطرة ونور إيه؟ نور النصوص، نور القرآن، نور السنة، نور الوحي. إنما بعثت لأتمم إيه؟ صالح الأخلاق، مكارم الأخلاق. لكن إنسان هو من ابتداء لا يريد أن يثبت لله هذه الرؤية، هذا هو الضلال المبين. ابحث في القضية بحثا علميا، انظر إلى قضية الفطرة وابحث هذه القضية وماذا قال عليه الصلاة والسلام، دون لف ودوران وتضعيف هذه الأحاديث، وهل هذه أحاديث ثابتة أم لا، وكما ذكر أن فيها حد التواتر. وهذا سبيل المؤمنين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعدهم، فلم يخالف في ذلك إلا أهل البدع. إذن الرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، والأدلة كما ذكرنا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا كان الكفار محجوبين عن الله أي لا يرونه، لأنهم كفروا به في الدنيا، فهم محجوبون عن النظر إليه يوم القيامة، وهذا أعظم حرمان وأعظم عذاب والعياذ بالله. فإذا كان الله أعظم محبوب يحبه الإنسان، فينبغي أن يتشوق لرؤيته وأن يحب رؤية الله سبحانه وتعالى، فهذه هي بل هي أعظم لذة أن يتمتع بها أهل الجنة، والنظر إلى وجه الله عز وجل أعظم نعيم في الجنة. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا بعض أدلتهم من القرآن. أما في السنة الأدلة كثيرة جدا بلغت حد التواتر، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله إلى أن يقول: من ذلك إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته، أو لا كما قلنا على شرح يعني المعنيين. وكلمة تضامون بالتخفيف لا تظلمون فيه برؤيتي برؤية، فإنكم ترونه في جهاتكم كلها، والله عز وجل متعال عن الجهة. لكن كما قلنا لم ينكر هذا إلا أهل البدع والضلال. ومعنى بغير إحاطة ولا كيفية أنهم لا يحيطون بالله عز وجل ويرونه سبحانه بغير إحاطة، والله عظيم لا يمكن الإحاطة به، ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقال سبحانه لا تدركه الأبصار، يعني لا تحيط به، وليس معناه لا تراه، لأن الله عز وجل لم يقل لا تراه الأبصار، إنما قال لا تدركه الأبصار. فرق بين لا تراه الأبصار وبين لا تدركه الأبصار. فالإدراك شيء والرؤية شيء آخر، فأنت تراه سبحانه بدون إحاطة، تراه من غير إدراك. وفي هذا رد على من استدل بهذه الآية على نفي الرؤية وقال الرؤية لا تمكن، لأن الله تعالى قال لا تدركه الأبصار. يعني هؤلاء هل يتمنون؟ أحيانا الإنسان يفكر قل الله الزينة حرام، لكن لو جاز لي أن أتمنى لتمنيت أن يكون الزينة حلالا، أن يكون الزينة حلالا حتى أستمتع. قد يقول إنسان هذا قال قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. فقد يقول قل الله الزينة حرام وأنا أبعد الناس من الحرام، لكن والله لو كان الزينة حلالا لكنت أول الزانين عياذا بالله عز وجل. يعني انظروا إلى الإنسان، قل لو كان حلالا لفعلته، لكن هذا الزينة حرام، والموسيقى حرام، السرقة لا تجوز، لكن لو كان جاز مع أن الفطرة تأبى ذلك، كارم الأخلاق تأباها، لكن إلى آخر من هذه الأقوال. لكن هؤلاء لا يريدون لا أن تثبت علميا، لاحظ، ولا يريدون إفساد الفطرة وأن يخالفوا حتى هذه الفطرة. لا يريدون إثبات الرؤية ابتداء ولا ولا انتهاء، مع أن النفس تتشوق لرؤية المحبوب. ومن هو أعظم محبوب يجب أن يكون؟ سبحانه وتعالى. إذن لا تدرك الأبصار معنى ذلك لا تحيط به، وليس معناه لا تراه، ولم يقل لا تراه الأبصار. واستدلوا أيضا فقالوا موسى عليه السلام قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، قالوا هذا دليل على نفي الرؤية. يقول الشيخ رحمه الله حفظه الله ورحمنا الله وإياه أحيانا وأمواتا حفظه الله، يقول نقولهم هذا في الدنيا، لأن موسى عليه السلام سأل ذلك في الدنيا، ولا أحد يرى الله في الدنيا للأنبياء ولا غيرهم، أما في الآخرة فيرون ربهم. هم لما قال لن تراني، قالوا هذا يدل على عدم الرؤية بإطلاق. قل نفي الرؤية في الدنيا نعم، ويجب أن نجمع نصوص الكتاب إلى نصوص السنة، والسنة مفسرة للقرآن، ومن أخذ بالقرآن استقلالا ضل وأضل. وأقيم الصلاة، تفضل أقم الصلاة يا أخي، هذا كتاب الله عز وجل، أقم الصلاة. ما هي شروط الصلاة؟ الطهارة، الوضوء، كيف تغتسل من الجنابة، كيف تتطهر، كيف تتوضأ، تفضل القرآن دلنا على ذلك. الظهر كم ركعة، تفضل. بدأت الصلاة بالتكبير، استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، تفضل أعطني هذا بتفاصيل، أعطنا من التكبير إلى التسليم في الصلاة من القرآن، تفضل هذا القرآن، هل هو موجود بلفظه وحرفه؟ غير موجود، لكن موجود بآية عامة فاذة جامعة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فمن أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله. كيف نطيع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أمرنا بأوامر، أمرنا ونهانا، فنأتمر بأمر وننتهي عنه. أمور الصلاة فيها تفاصيل، إذا أطعنا أطعنا الله، إذن هذه الصلاة موجودة في القرآن، واضح إخواني؟ إذن إضافة نصوص القرآن إلى نصوص السنة، فهنا ربي أرني أنظر إليه، قال لن تراني، لن تراني هذا في الدنيا، أما في الآخرة طيب أخذوا هذه، طيب لماذا لم يأخذوا؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لماذا لم يأخذوا بهذا الكلام؟ لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، الحسنى وزيادة، طيب إيش تفسير الزيادة؟ هذا القرآن الآن، كيف نعرف تفسير القرآن؟ ألا ينبغي عن القرآن هذا كيف يعرف تفسيره؟ نعرف تفسيره من خلال النبي صلى الله عليه وسلم، نعرف تفسيره من خلال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن لماذا هم أبعدوا وأقصوا تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم لنصوص الرؤيا؟ لماذا أقصوا يعني سبيل الصحابة رضي الله عنهم في إثبات الرؤيا؟ إذن هذا في الدنيا، أما في الآخرة فهذا سيكون، وحال الدنيا ليست كحال الآخرة، فالناس في الدنيا ضعاف في أجسامهم، كما حينما قال موسى عليه السلام فربي أرني أنظر، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. هذا حال الإنسان في الدنيا، أما في الآخرة فالأمر يختلف تماما. الله عز وجل يعطيهم في الآخرة قوة يستطيعون بها أن يروا ربهم جل وعلا إكراما لهم. إن ذكر جبل وصار ترابا، والجبل يعني أصم صلب، فكيف بالمخلوق المكون من لحم ودم وعظام؟ فهو لا يستطيع رؤية الله سبحانه وتعالى، إذا كان الجبل يعني ما استطاع ذلك فكيف بالإنسان؟ سؤال موسى عليه السلام، رؤية الله دليل على جواز الرؤية وجواز إمكانها، لأن موسى عليه السلام لا يسأل ربه شيئا لا يجوز، إنما سأله شيئا يجوز، ولكن لا يكون هذا في الدنيا، لأن الله عز وجل قال لن تراني ولم يقل إني لا أرى، فالله عز وجل يرى في الآخرة، وأولى الناس بهذه الرؤية هم الأنبياء عليهم السلام. وقوله ولا كيفية، أي لا يقال كيف يعني يرون الله عز وجل، لأن هذا كسائر صفات الله سبحانه وتعالى لا نعرف كيفيتها، الرؤية شيء والكيفية أمر آخر. أيها الأخوة، نحن نؤمن به ونعرف يعني معناها ونثبتها، ولكن الكيفية مجهولة ولا نعرفها. هذا التعامل مع رؤية الله عز وجل، وهذا التعامل مع استواء الله عز وجل، وهذا التعامل مع الصفات، ما علمناه من ربنا عز وجل وما علمناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي أمرنا أن نؤمن به وأن نعتقده، ولا يجوز لنا أن نخوض بغير ما جاء به الوحي. ولا تخف ما ليس لك به علم. إذن هذه الرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناضرة من النضارة حسنة بهية مشرقة مسرورة إلى ربها ناظرة تراه عيانا، كما في الحديث: إنكم سترون ربكم إيه عيانا. جاءت ورقة الوقت، انتهى الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.